النكاح الأصل أننا إذا علمنا أن امرأة متزوجة أننا لا نزوجها لغير زوجها حتى تأتينا ببرهان أنها قد تطلقت أو مات زوجها، وإلا في الأصل أنها متزوجة ونستصحب هذا الأصل. وأيضا إذا سافر الرجل وبحثت عنه زوجته فلم تجد، فالأصل أنه حي حتى يأتينا الدليل أنه قد مات. واضح يا إخوة؟ ونقول أيضا إذا علمنا رجلا مسلما فالأصل أنه مسلم حتى نعلم بدليل قاطع بين أنه قد ترك الإسلام. وكذلك إذا علمنا رجلا كافرا فالأصل أنه كافر حتى يأتي برهان صريح صحيح أنه قد دخل في دين الله وأسلم، مع أن احتمال أنه قد أسلم احتمال وارد، واضح؟ واحتمال أن الآخر قد كفر احتمال وارد، لكن الأصل استصحاب، نستصحب الأصل حتى يأتينا دليل يدل على عكسه. واضح يا أخوان؟ ولذلك لو أن إنسانا قال أنا والله أحتمل أن فلان قد أسلم قبل موته، وهذا ينبني عليه أمور كثيرة، ينبني عليه أنه إذا كان أهله غير مسلمين أن لا يتوارث، وينبني عليه أننا نصلي عليه ونترحم عليه وندفنه مقام المسلمين ونغسله وما إلى ذلك من الأمور التي هي من فروض الكفاية. فإذا هل يجوز للإنسان أن يطبق هذه الأمور من مجرد احتمال؟ هو احتمال يعني من ناحية النظرية وارد، لكن الأصل هو استصحاب الأصل، وهو أنه مات على كفر فيبقى على كفر حتى يأتي الدليل على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن الاستصحاب استصحاب العموم، فإذا دل الدليل على أن الحكم الفلاني عام على الناس جميعا لا يجوز لنا أن نخصص الحكم إلا بدليل، وإلا فالأصل أن العام يسري على جميع أفراده. ومن ذلك استصحاب الإجماع، وهذا فيه خلاف بين العلماء لكن يقول به أصحابنا في يقول به أصحابنا في التيمم مثلا، يقولون إن المتيمم بإجماع الناس طاهر، فلا نرفع عنه أحكام الطهارة، يعني وإذا دخل الصلاة فقد دخل وهو طاهر بهذا التيمم، فحتى لو وجد الماء نقول إنه قد دخل طاهرا فيستتم صلاته حتى ينتهي منها، لأنه لأن نستصحب الطهارة التي دخل بها الصلاة. هذا ما يتعلق بأحكام الاستصحاب، ومع هذه الأمثلة ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. استصحاب الإجماع. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.